إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا أمة موصول آخرها بأولها، ونأخذ من تاريخنا الماضي لتاريخنا الحاضر. وفي ظروف حربنا مع اليهود في هذه الأيام، فإننا نتلفت إلى ماضي هذه الأمة في حرب أولها مع هؤلاء الأعداء، فنجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معارك مع هؤلاء الأعداء التاريخيين لنا، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، نجد غزوات متعددة ومعارك إسلامية مظفرة كانت ضد هؤلاء الأعداء. ومن تلك المعركة ومن ذلك المعركة الشهيرة معركة بني قريظة وغزوة بني قريظة، التي كانت بعد غزوة الخندق مباشرة. وكان من الحسنات العظيمة لذلك الجيل الأول أن طاعاته متوالية، يخرج من غزوة ليدخل في أخرى، وينهي حسنة ليبدأ بأخرى. لم تكد توجد لديهم فرصة للمعصية، وهم مشغولون بأنواع الطاعات التي تتوالى بأقدار الله عز وجل. ولما كانت نهاية غزوة الأحزاب، بعد سهر طويل وعمل مجهد مضن في حفر الخندق ثم في حراسته والتصدي لأعداء الله المتحزبين والمجتمعين، بعد هذا الجهد الطويل والتعب المضني، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل من أثر التراب والمعركة. أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم، فللملائكة سلاح تقاتل به أيضا وتكون مع المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كما في البخاري. وحدثنا كعب بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب، رجع فوضع لأمته، وذلك الدرع الذي كان يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما يأخذ في الأسباب الشرعية التي هي من التوكل على الله تعالى. فنزل جبريل عليه السلام فقال: عذيرك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد؟ فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلبسوا السلاح وخرجوا، فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس. واختصم الناس في صلاة العصر، فقال بعضهم: صلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تتركوا الصلاة. وقال بعضهم: عزم علينا ألا نصلي حتى نأتي بني قريظة، وإنما نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس علينا إثم. فصلت طائفة العصر إيمانا واحتسابا، وطائفة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعدما غربت الشمس، فصلوها إيمانا واحتسابا، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. ولما نزلت صلاة الخوف بعد ذلك كان فيها سعة للمسلمين، وصار الحكم الشرعي أن الصلاة لا تخرج عن وقتها أبدا، وأن المقاتل يصلي على حسب حاله، ولو كان يطارد العدو يصلي وهو على فرسه، ولو كان إلى غير القبلة ولا يترك الصلاة. لقد كانت تلك الموقعة بمشاركة من جبريل عليه السلام، وهو عظيم الملائكة ورئيسهم ومقدمهم وأفضلهم وأعظمهم عند الله تعالى وأحبهم إليه. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا، حتى الغبار يلمع، كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، رواه البخاري. فحتى المكان الذي عبر منه موكب جبريل المجاهد إلى المعركة كان واضحا لدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أثر ذلك الموكب الملائكي المتجه لحرب اليهود. المؤمنون إنسا والملائكة متجهون إلى حرب إخوان القردة والخنازير. وكان سبب تلك الغزوة كما جاء في مرسل سعيد بن المسيب، وهو أصح المراسيل وله طرق تعضده، في غزوة الأحزاب، أن النعيم بن مسعود الأشجعي كان موادعا للفريقين، فنقل إلى المسلمين خبرا يقول فيه: إني كنت عند عيينة بن حصن قبل أن يسلم، وأبي سفيان وهو في عسكر المشركين، إذ جاءهم رسول بني قريظة أن اثبتوا، يا أيها الأحزاب المجتمعون حول المدينة، أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم. وكان ذلك خرقا واضحا للمعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول ما قدم المدينة، على أنه لا خيانة ولا إغلال ولا إسلال. فإذا بهؤلاء اليهود ينقضون العهد ويريدون أن يقفوا مع أعداء المسلمين المحاصرين للمدينة، وأن يساندوهم، وأن يختلسوا إلى سلاح المسلمين، وأن يكونوا عسكرا خلفيا يطعن في ظهور المسلمين. وعندما حصلت هذه الخيانة كانت السبب في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، الذي جاءهم يقول: يا إخوة القردة والخنازير. وهؤلاء اليهود اليوم هم من سلالة أولئك اليهود بالأمس، منهجهم واحد وطريقتهم واحدة، وتفننهم في نقض العهود والمواثيق واحدة، فلا يمكن لمسلم أن يأمنهم، ولا يمكن أن يفوا بعهد ولا ميثاق، لأن التاريخ يشهد بذلك، وأن هؤلاء لا يمكن أن يحترموا عهدا ولا عقدا، وأنهم يوقعونه بيد ويطعنون باليد الأخرى. والذي يأمنهم أو يظن أنهم سيفون بعهد فهو غبي مغفل مرتد إذا اعتقد بأن هؤلاء اليهود أهل سلام ودين صحيح وأنهم في حال احتلالهم يجوز أن يتركوا بغير جهاد وقد أمر الله بجهادهم فلا يجوز لمسلم أن يتركهم وإنما ينبغي إعداد العدة لغزوهم فمرتد إذن من والاهم ومن ناصرهم ومرتد إذن من يعتقد بأن لهؤلاء دينا صحيحا يحترمون من أجله. وكان حامل راية المسلمين في تلك الغزوة علي رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كان حامل لواء تلك الغزوة عليا رضي الله عنه المبعوث في المقدمة، دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء وخرج على إثره وأذن في الناس بالرحيل للخروج إلى ذلك المكان، وشهد بنو غنم وهم جيران المسجد بأن دحية الكلبي قد مر من ذلك المكان، ومعلوم أن جبريل عليه السلام كان يأتي على صورة دحية الكلبي وهو صحابي جليل جميل يأتي أحيانا على صورته، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل مر من تلك الناحية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فحاصرهم 25 ليلة، فكان ذلك أمد الحصار. فهؤلاء اليهود تاريخنا معهم عجيب في قضية الحصار، لا بد من حصارهم. ففي خيبر حصل حصار، وفي بني النضير حصل حصار، وفي بني قريظة حصل الحصار، فهؤلاء اليهود يستسلمون بالحصار. وإذا كان الله قد قذفهم فيما بيننا في هذا الزمن فلا بد من حصارهم، حصارا عسكريا وحصارا اقتصاديا وحصارا نفسيا، فلا بد من المقاطعة التامة، ولا بد من أخذ الحذر والتحدق لحصار هؤلاء. فإن معارك المسلمين الأولى واضحة في انهيار اليهود بعد الحصارات، وكذلك انهيار الروح المعنوية والاستسلام الذي يحصل بعد الحصار. كان ذلك الحصار أمرا واضحا في معارك المسلمين مع اليهود. فماذا تقول إذن يا عبد الله في عكس الحصار إذا صار معهم وهو الانفتاح؟ ماذا تقول في الانفتاح عليهم؟ إنه مخالفة للطريقة النبوية في هزيمة أولئك الأشخاص، في هزيمة أولئك القوم، كانت تبدأ بالحصار وتنتهي بمعركة ومبارزة أحيانا يعقبها هزيمة أو استسلام فوري بعد الحصار. فالحصار إذن كان في تلك المعارك عاملا أساسيا في النصر عليهم، ولا بد أن تستمر الطريقة في الحصار لأولئك اليهود عند تمنعهم. كانوا يتمنعون في الحصون في العهد النبوي، ويتمنعون اليوم في المستوطنات. لا بد أن يشعر اليهود أنهم محاصرون، وتكون تلك الطريقة التي تقود إلى الانتصار عليهم، لأنهم يجيدون التحصن والتزود والتمنع، وأن يكونوا وراء تلك الجدر، وراء تلك الحصون المنيعة من وراء جدر. فإذا الطريقة حصار لا بد أن يستمر، والذي ينفتح على اليهود خائن لله ورسوله، والذي لا يقاطعهم ولا يحاصرهم في هذه المحنة التي عصفوا بها بالمسلمين، ليس له مكان بين المسلمين. عباد الله، لقد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نزل البلاء بهم والمحنة بعد حصارهم، فماذا فعلوا؟ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار مبينا مكانة سعد وأن القاضي ينبغي أن يبجل ويحترم، ولكي تكون هيبته في النفوس عندما يوقع الحكم فيستسلم له الأطراف. قال مبينا لهذه الهيبة: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد بن معاذ: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. رواه البخاري. وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب وجرح في معركة الأحزاب، فتقول عائشة رضي الله عنها: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب إكراما لذلك السيد الذي نزل عن سيادته ونزل عن ملكه ورئاسته للنبي عليه الصلاة والسلام وأذعن له، فكانت تضحيته بالرئاسة مثلا يقتدي به فيه كل مسلم. تتعارض عنده الزعامة والرئاسة مع الأحكام الشرعية، فيضحي بالجاه لأجل الدين ويقدم الدين على الرئاسة والجاه. وهكذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع السلاح واغتسل، وأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. وأشار إلى مكان بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم، فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، فقال سعد رضي الله عنه: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة أي الرجال، وأن تسبى النساء والذرية، ويؤخذ النساء والصبيان سبيا يفرقون على المسلمين، وملكا، وأن تقسم أموالهم. وقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. بعد الأحزاب لم يغزى المسلمون في المدينة، وانطلقت الهجمة عكسية، فصار المسلمون هم الذين يخرجون. وتبين للكفار أنه ليس هناك جدوى من غزو المدينة. وهكذا قال سعد تلك الكلمات: فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها أي هذه الجرحى التي فيه، واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقال المسلمون: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. رواه البخاري. وهكذا كان من يجرح في المعركة ثم يموت نتيجة الجرح ولو بعد المعركة يكتب له أجر الشهيد ويكون شهيدا حقا، لأن موته كان بسبب تلك المعركة فهو من الشهداء. إذن نزلوا على حكم سعد بن معاذ وقال لهم عليه الصلاة والسلام انزلوا على حكم سعد بن معاذ. لماذا رضوا بذلك؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فظنوا أن سعدا سيرأف بهم وأنه سيكون أحسن حكما من غيره بالنسبة لهم، ولذلك نزلوا عليه. فهل أعاقت العلاقة القديمة أن يتكلم هذا المسلم بالحق؟ وهل كانت الصحبة والمحالفات القديمة كانت عائقا أمام أن ينطق بما يراه أنه في مصلحة الإسلام؟ كلا، لأن المسلم لا يقدم أي تحالفات على مصلحة الإسلام أبدا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على دابته قد حمل عليها وحث به قومه، فقال يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ قال وأني لا يرجع إليهم شيئا. سكت، لم يتكلم برهة ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أنا لي ألا أبالي في الله لومة لائم. فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال عمر سيدنا الله عز وجل. قال أنزلوه فأنزلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم. فقال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيادة سعد على قومه، وأشار عمر إلى السيادة العامة لله عز وجل على جميع المسلمين. ونطق سعد بالحكم لم تنطق به محكمة كافرة، ولم ينطق به حكم جاهلي، وإنما كان الحكم من اليهود صادرا من من؟ الحكم في اليهود صادر ليس من حلف كافر، وليس من محكمة كافرة، ولا من قضاة كفار، فليس هؤلاء الذين يحكمون بين المسلمين واليهود، ولا يلجأ إليهم، وإنما الذي حكم هو سعد رضي الله عنه بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام. والله عليم، وربك يأمر بما يشاء. فطابق حكمه حكم الملك وصار حكم سعد شرعيا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. هكذا إذن كان الرجل المسدد الموفق الذي حكم بما طابق الوحي، وهكذا نفذ الحكم. والمسلمون ليس عندهم تعطيل للأحكام ولا مرافعات ولا اعتراضات. الحكم الشرعي إذا تبين أنه حق لا يجوز الاعتراض عليه، ولا يجوز الطعن فيه، ولا يجوز تحويله على محكمة أخرى، ولا يجوز إعادة النظر فيه. إذا تبين أنه الحق لا يجوز إعادة النظر فيه ولا تخفيفه ولا نقضه. وهكذا تم تنفيذ الحكم فورا. فيقول عطية القرظي وهو من بني قريظة كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، أي المسلم، أي أنه قام المسلمون بجمع هؤلاء الرجال من اليهود ليتم تنفيذ الحكم في هذا المجلس المهيب وذلك المحشر لهؤلاء اليهود. جمع الرجال منهم وهذا حكم الله فيهم. وكلف النبي عليه الصلاة والسلام عددا محدودا من الثقات من المسلمين أن يقوموا بمعرفة من الذي بلغ ممن لم يبلغ، لأن هناك مشكلة لا بد أن تحل. كيف يميز بين الرجال والصبيان؟ الحكم الإلهي أن يقتل الرجال ويؤخذ الصبيان عبيدا عند المسلمين وينشؤون في بيئة إسلامية ويكونون ملكا للمسلمين ولا يسلمون إلى أي جهة أخرى، لا صليب ولا غيره. فإذا كان هؤلاء عند المسلمين، والمشكلة كانت ما الذي سيفرق وكيف يعرف الرجل من الصبي، لأن الرجل سيقتل والصبي سيؤخذ سبي، فكيف سيعرف هذا من هذا؟ أما علامات البلوغ التي تفرق بين الرجل والصبي والبالغ وغير البالغ، البالغ يلحق بالرجال ويقتل وغير البالغ يؤخذ بالسبي. فعلامات البلوغ تخفى في هذه الحالة من بلوغ تمام 15 عاما أو الإنزال، فبقي علامة واحدة جعلها الله في البدن دليلا واضحا على البلوغ تستعمل في مثل هذه الحالة. فكلف النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الضرورة عددا محدودا من ثقات المسلمين أن يطلعوا على عورات أولئك اليهود المشكوك فيهم هل هم صبيان أم رجال، فمن أنبت الشعر قتل. هذا هو الحكم الشرعي. قال عطية القرظي: فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، لأنه بإنباته الشعر الخشن صار رجلا يلحق بالرجال فيقتل معهم تنفيذا للحكم الإلهي بقتل رجالهم. ومن لم ينبت لم يقتل. قال: فكنت في من لم ينبت، وهكذا جعلوه في السبي ونشأ مع المسلمين وصار عطية القرظي مسلما كان له شأن بعد ذلك. كانت عملية تنفيذ واضحة للحكم الإلهي ودقيقة، ليس فيها إجحاف ولا ظلم، مبنية على شيء جعله الله في أبدان الآدميين. وهكذا قتل أولئك 400 أو 600 من الرجال كما جاءت الروايات، ومضى سعد بعد الحكم شهيدا إلى ربه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحكم بحكمك يا رب العالمين، ونسألك أن تحكمنا في رقاب اليهود، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلط المسلمين عليهم، اللهم مكن المسلمين من رقابهم، اللهم انصر عبادك على أولئك إخوة القردة والخنازير، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم.